نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل مباشرة على طول. وصلنا الآن إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. يمكن القول بأن القاعدة الأولى من قواعد أدلة الأسماء والصفات أن أولا أن الأسماء والصفات لا تؤخذ إلا بخبر من الكتاب أو السنة. وقلنا سابقا أكثر من مرة، قلنا مباحث وميادين العقيدة غالبا تكون في المسائل إيش؟ في المسائل الغيبية، في المسائل الغيبية. وبالتالي لو قال قائل، وذكرنا هذا سابقا بجزء من كذا شهر، لو واحد قال كيف الآن بيقول الإيمان بالكتب السماوية يعتبر من أصول الدين، يعتبر من أصول العقيدة، من أسس العقيدة، من أركان العقيدة، إيش بدك تسميه؟ طب كيف واحد يقول الآن من الغيب؟ إحنا القرآن من فضلنا شايفينه الآن، المصاحف بين يدينا وشايفينه، كيف تعتبر هذه غيبية؟ وين جانب الإيمان بالغيب فيها؟ نسبة أحسن، نسبة هذا الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الغالب في مباحث العقيدة إنها مباحث إيش مالها؟ انه تكون في مسائل الغيب. والغيب بس هيك على السريع بدناش نطول فيها، الغيب عند العلماء بقسمه قسمين، غيب مطلق وغيب ايش نسبي. دائما مقابل المطلق يسموه مقيد او نسبي، ماشي الحال. الغيب المطلق الذي لم يطلع عليه احد، ومنه الله جل وعلا. فاذا جلست يقول الله غيب الغيوب، احيانا يعبر بعبارات عند اهل العلم يقول غيب الغيوب، غيب مطلق لم يطلع على حقيقه ذاته جل وعلا الا هو. الله جل وعلا لا يعرف حقيقة ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. وفي غير يعني كما يقال في غير النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف، إنما الخلاف الموجود عند أهل العلم، ذكرنا هذا الأمر عدة مرات، هذا بدلل على أنه في بعض القضايا الفرعية في العقيدة أنا بضطر أحيانا أكرر بعض الشغلات. في شباب ما شاء الله جدد ويظهر عليهم فيهم ما شاء الله النباهة والذكاء، ما شاء الله اللهم بارك. فبالتالي بدنا نحاول نأصل بعض الأشياء على عجالة وعلى سرعة. فقلنا أنه الآن هذه المسألة فقط الخلاف فيها، الخلاف فيها فقط في النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لم يرى الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج. غير ذلك ما في خلاف، لا في جبريل عليه السلام ولا في إسرافيل ولا في مكة ولا في نبي ولا في ملك ولا في جني ولا في إنسي. فلم يطلع على الله إلا إنما الخلاف وين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. وين فقط؟ ليلة المعراج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إجماع أهل السنة والجماعة لأنه على الأرض لم يرى الله جل وعلا، على الأرض لم يرى الله سبحانه وتعالى. وين اختلفوا؟ اختلفوا هل رأى ربه جل وعلا ليلة المعراج. والخلاف اللي موجود بين الصحابة إنه هل رآه بعيني قلبه ولا بعيني رأسه. ما قال أحد من الصحابة أبدا إنه رآه بعيني قلب رأسه، ما أحد قال من الصحابة. يعني الوسع أخرى كمان الضيق الدائرة أكثر، وهذه نقطة مهمة جدا. هذا دليل على أن إخواني في بعض فروع العقيدة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف سني ليس خلاف بدعي، خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، لا خلاف سني. يوجد خلاف هذا إنه من بعض أهل السنة يرى إنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل وعلا ليلة المعراج بعيني رأسه، لكن هذا مش موجود في الصحابة، موجود في مين؟ في التابعين مثل حسن البصري وغيره. واضح؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، خير حسن البصري يقول بل رآه بل رآه بل رآه. أما الصحابة لم يعرف إلا عن ابن عباس رضي الله عنه إلا أنه قال رآه بعيني أو رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده أو رآه بقلبه مرتين. طيب كيف رآه بقلبه أو بفؤاده؟ هذا اللي ثابت عن الصحابة، هذا اللي ثابت عن الصحابة انه رأى الله جل وعلا، انه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى بقلبه، رأى الله سبحانه وتعالى بفؤاده. واضح؟ طيب هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، طبعا هذا كلام خلاصة كلام اهل العلم واهل السنة في هذه المسألة، والنقل هذا ممكن يطول الامر معنا، نجيب كلام شيخ الاسلام وكذا، وهذا من فضلنا مر معنا اكثر من مرة ذكرناه لاخواننا في غير هالمجلس كويس، وبالنقل يعني بالنص وبالقراءة. طيب الان ما معنى عيني رأسه وعيني قلبه؟ ما معنى عيني قلبه عفوا؟ يعني هل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أو كافح أو يعني كشفت له الحجب ليلة المعراج بحيث رأى الله سبحانه وتعالى ورأى ذاته سبحانه وتعالى؟ هذا الظاهر البعيد نوعا ما. والدليل على ذلك لما سأله أبو ذر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ ليلة المعراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور، وهذا الحديث صحيح مسلم، نور إيش؟ أن أراه، نور أن أراه. فالظاهر أن الحجب لم تكشف، أن الحجب لم تكشف. لكن بعض أهل العلم مال مثل أبو مظفر السمعاني ومثل ابن حجر وغيره، أنه قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعلت عيني رؤية، جعل لقلبه رؤية، رؤية في يعني جعل في القلب رؤية عينية كما أن للرأس رؤية إيش؟ عينية. فجعلت للقلب رؤية خاصة كما أن العين ترى، فالقلب كان إيش؟ كان يرى. فقالوا أن القلب يرى يعني كما يقال كما ترى العين. ومنهم من قال لا، المقصود بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ليلة المعراج ما لم يحصل أحد من اليقين والمعارف والعلوم وإلى آخر ذلك، مما يعني لم يطلع ولم يقع في قلبي أحد من البشر ولا غير البشر. واضح؟ فهذا القول له من ينصره، هذا قوله أنه جعلت عيني قلب لقلبه رؤية كرؤية العينين، جعلت لقلبه رؤية كرؤية العينين. واضح؟ هذا الخلاصة في هذه المسألة. إذا قلنا فبالتالي طبيعي جدا ما دام إحنا مبحثنا في الأسماء والصفات والله جل وعلا غيب، بدناش نذكر النوع الثاني من الغيب وندخل في التفصيل بلاش، خلينا على النوع المطلق. فلما كان المبحث عندنا مبحث أسماء والصفات، إذا مبحث غيبي ولا غير غيبي؟ غيبي، بل في جزء منه كما قلنا جزء منه من اللي هو الأسماء لم يطلع عليه أحد. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من الخلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك. واضح؟ فلذلك الآن في أسماء لا نعرفها ولا يعرفها ولا يعرف أحد. واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا ويكون الثناء على الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الثناء على الله عز وجل إلا بتوصل إليه بأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول لا أحصي ثناء عليك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء، غيره بيحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ لا. واضح؟ فكان من الطبيعي القاعدة الأولى أن تكون إنه لا تعرف الأسماء والصفات إلا بالخبر، بخبر من الكتاب أو السنة. القاعدة الثانية اللي ذكرناها إنه الواجب إجراء النصوص على إيش؟ إجراء النصوص على ظاهرها، أو الواجب إجراء النصوص على ظاهرها. كيف يعني ظاهرها؟ قلنا العرب لما تتخاطب بكلام عربي، مش واحد ياباني واحد ألماني، لا، العرب يتكلموا مع بعض بكلام عربي جيد. لا، الكلام اللي بيظهر الآن أو الكلام اللي بيخرج في معاني بتصير في الذهن، صح؟ يعني بتقول لابنك هات كاسي، بروح جيب كاسي، هذا إذا برد طبعاً إذا بطيء، اطفي كذا اطفي طبعاً، مش عارف إيش كذا. أما لو بعد ألماني يحكي معك ربع ساعة وأنت ما بتعرف لغته، طب هو بتقول لك بس يقول لك مثلاً ارفع القلم، ويقعد ساعتين وما ليه؟ لأنه ما في معاني تبادرت لذهنك من كلامه، صح؟ فالعرب كلامهم أو أهل اللغات بشكل عام إنه في معاني تتبادر إلى الذهن. هذه المعاني اللي تتبادر إلى الذهن اسمها ظواهر النصوص، اسمها ظواهر النصوص. ليش سميناها ظاهر؟ ليش ما قلناش عنه النص؟ لأنه هذا الظاهر فيه احتمال لمعنى آخر، لكن المعنى الظاهر هذا هو المتبادر، هو الراجح، فبسموه ظاهر النص. أما إذا كان لا يحتمل أي معنى آخر هذا يسموه نص الكلام. في شيء اسمه نص الكلام وفي شيء اسمه ظاهر الكلام. نص الكلام إنه وإلهكم إله واحد، إذا كم إله إنا؟ في احتمال يكون اثنين. إذا الكون ما في احتمال، إذا يكون هذا يسموه نص اللفظ، نص الكلام. واضح؟ أما لما يكون في معنى الآن ظاهر إلى الذهن، ما احتمال معنى آخر مرجوح، هذا يسموه ظاهر النص. القاعدة الرابعة تقريبا تتم للقاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة شو قلنا عنها؟ إنه ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. باعتبار المعنى هي معلومة لنا، ولا بيصير إيش؟ بيصير نقرأ الرحمن على العرش استوى زي ما تقرأ مثل قاف، يعني إذا بتسمع واحد يقول قاف يقول الله، إلا إذا بتضرب على صوته ممكن، بس هل في معنى هيك معين لما تسمع قاف؟ أنت صاحب هذا اللي قلنا عنه تبع قناة أبصر يشر اللي كل حرف من الحروف، هذا اللي قلنا هو الحرف الثاني عند المرأة الشريرة، المرأة يعني السيئة. هذاك صاحبنا طبعا أتى بما لم يأتي به الأوائل إنه بقول كل حرف له معنى، هذا كلام أبدا ما له أساس ولا رأس كما يقال. العرب لما تقول له قاف تقول له صاد تقول له عين تقول له لام، ما في معنى، ما في له معاني. فإذا قلنا إذا ظواهر النصوص غير معلومة، يرحمك الله، إذا قلنا ظواهر النصوص غير معلومة لنا باعتبار المعنى، فبصير كان زي حروف جائزة ما ذكر الشيخ العثيمين. واضحة؟ ذكر هذا الكلام سابقا جيد. أما باعتبار الكيفية والحقيقة والطبيعة والذاتية الشيء وكنه الشيء وحقيقة الشيء وماهية الشيء كما يسمى أحيانا ماهية الشيء، يعني زي ما تقول بقول عجبني أظن بالمنظور بقول ماهية الشيء هو الذي يكون جواب لما هو، يعني لما تسأله تقول ما هو كذا، الجواب تبعه هذا يسموه ماهية. يقول لك ما هو الجهاز، بتقول الجهاز عبارة عن مدري إيش كذا، الخلوية عبارة عن كذا، هذا كلامك ماهية الشيء، بيان لحقيقة هذا الشيء. بهذا الاعتبار باعتبار كيفية الصفات معلومة لنا ولا مجهولة؟ واللي لخص هذا الكلام ابن الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن لما قال الاستواء معلوم، وفي رواية قال الاستواء غير مجهول والكيف معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، واضح. وفي النص الآخر قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم، والكيف غير معلوم، واضح. القاعدة الرابعة تقريبا تقرير للقاعدة الثالثة، وفي إشارة لقضية يعني دقيقة شوية، وممكن الكلام يكون ثقيل لأنه في كلام علمي شوية هيك أحيانا ممكن يكون دسم بعيد عن زي ما قلنا المرة الماضية، إحنا متعودين على السواليف والسيار والأشياء، ولما ندخل على الكلام العلمي النفوس مرات هيك تثقل عليها الأمور. ليش؟ لأنه الكلام العلمي بطرقش أداننا بشكل يعني بشكل دائم، وزي ما قلنا ممكن العام يكون من أعلم الناس، ممكن العامي يكون من أعلم الناس، وممكن يكون من أجهل الناس صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة طائفة الكرامية مثلا اللي زعيمها رجل اسمه محمد بن كرام، هذا الرجل طائفة وكما قال تضرب جذورها في التاريخ ومعروفة، ورجل أمي عامي لا يقرأ ولا يكتب ويملي على تلميذه إملاء. طائفة الكرامية مشهورة جدا، ومع ذلك إمامها ومؤسسها وزعيمها ماله عامي. فمثل ما ذكرنا أنه ممكن يكون عامي من علماء وممكن يكون عامي من الجهلاء. ذكرنا أن الحافظ بن حجر رحمه الله في السير ذكر بعض الناس ترجم لبعض الناس كانوا عام. فالمقصود بارك الله فيك أنه يعني الكلام أحيانا قد يكون ثقيل، لكن مع السمع والتبسيط إن شاء الله بيكون الأمر سهل. نجي يا شيخ عبد الله القاعدة الرابعة، طبعا قد طويلة وأظن ما رح نستطيع ننجز أو نقطعها كلها، بس لو أنجزنا نصفها إن شاء الله بإذن الله بيكون الأمر في خير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. أظن راح نخسر بعض زي ما قلوها، يعني إذا ما صبرنا على بعض راح نخسر بعض. بقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، قلنا لفظ لابد يكون له معنى، وبقوله دائما الألفاظ قوالب إيش؟ المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. والله في أحيانا يعني مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، أحيانا في بعض الكلمات تكون معبرة وكما يقال يعني بتزلزل الكيان وبتزلزل القلب. فلذلك يعني أعجبني مثلا الشيخ أبو إسحاق جزاه الله خير بظل يذكر في مقام المحبة بعض الأشياء الأشعار وكذا وأبيات شعرية. ما أدري أنا يا أنا مبالغ في الموضوع يا أما حقيقة بتكون أحيانا مش بس قوالب المعاني، يعني صدقا كأنها يعني كأنها بتخرج لك المعنى على الواقع، كأنها بتجسد لك المعنى على الواقع. فلذلك يعني مثل ما بظل الشيخ يذكر هذول البيتين جميلات جدا لما بقول أشبهت أعدائي فصرت أحبهم. يا زلم يعني أحيانا بتشعر إنه هذا الكلام كيف بيطلع، فبقول يعني انه هذا صاحبه او حبيبه او كذا يعني شويه يعني مجافي وكذا فصار يشبه الاعداء. فتخيل ان تحب عدوك لانه بيشبه حبيبك. اشبهت اعدائي فصرت احبهم اذ كان حظي منك حظي منهم. ما دام انتوا اثنين حظي منك واحد وتعاملك واحد فصرت انا اللي محب لمحبتك انت ايش احب اعدائي. تخيل ولذلك صاحبنا لما قال ولا بلاش ممكن يكون الكلام. فلذلك مثل هذا الأمر يعني هذا الكلام عجيب. قال أجد الملامة في حبك لذيذة، أجد الملامة في حبك لذيذة. ليش؟ حبا لذكراك فليلمني لومه. بس أنا بجيب سيرتك بلوموني أني أنا متعلق فيك، أنا بحب أنا بحب الملامة، يعني إشي مش طبيعي. فلذلك فعلا الألفاظ كما يقال قوالب المعاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح يقول ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، أو إذا بدنا ندقق أكثر أول ما يتبادر لذهنك، يعني لما بتسمع كلمة أول معنى يقفز لذهنك هذا بسموه إيش؟ بسموه ظاهر النصوص. بده يقول لك انتبه لنقطة مهمة جدا، وهذا تهيئة لكسر إذا جاز التعبير طاغوت من الطواغيت اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله عليه، اللي كان السبب في ضلال الناس وسبب في خلاف اختلاف المسلمين. يعني قد يقول قائل سبحان ربي، يعني الآن إحنا قبل شوية إحنا أخونا أبو اليمان بقول ذكر لي كتاب اسمه أبو محمد اليماني من فضل الله أنا كنت ناقل عنه في كلا في تم البرهان البيان، كتاب برهان البيان في حقيقة أن العمل جزء من الإيمان أو أن العمل في جزء من حقيقة الإيمان. فأبو محمد اليماني حصر 73 فرقة، 72 منها على الباطل وفرقة أهل السنة والجماعة وغيره طبعا من كتب الفرق والردود، ذكروا أو الملل والنحل ذكروا اختلاف المسلمين. فاللي ذكرنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم 73 خلاف. أعجبني شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن بعض أهل العلم أن طائفة الروافض الشيعة قاتلهم الله 72. يعني بعض من كتب وأرخ ودون في خلاف بس الشيعة لحالهم. احنا ذكرنا اكثر من مره قلنا مثلا احنا هذا الكتاب مشرح في المركز مع اخواننا في يوم السبت امس يعني غدا ان شاء الله الدرس السابع منه انه يعني حصر الامام السكسكي برهان الدين عباس بن منصور البريهي ذكر انه طائفه الخوارج 18 فرقه، طائفه المعتزله 18 فرقه، طائفه الان احنا في صدد الشيعة او خلصنا احنا اخر مره المعتزله، خلصنا الخوارج والمعتزله الان احنا والمرجئه 18 والمعتزله 18 وجاي علينا الان الروافض 18 فرقه وزاد واحد 19. اقصد هالخلاف هذا الواسع، بل شيخ الاسلام ابن تيميه كما ذكرنا ذكر انه عن بعضهم انه حصر او كتب او فرع طوائف المرجئه الشيعة الروافض الى 72 فرقه. قد يقول قائل هذا الخلاف الموجود بين المسلمين شو سببه؟ سببه تقريبا أبرز الأسباب أشياء ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه العظيم اسمه الصواعق المرسلة، وسمى كل سبب أو كل أمر سمى طاغوت. ليش؟ لأن كل ما تجاوز الحد أو تجاوزنا الحد فيها أو تجاوز الناس حد فيها بيسموه يسمى طاغوت. فمنها مثلا من هذه الطواغيت شيء اسمه المجاز كما سيأتينا بعد قليل، واضح. ومنها مثلا الطاغوت اللي هو تقديم العقل على النقل، ومنها طاغوت التأويل. مثل هاي الأشياء اللي جعلت الناس ما يتفقوا على فهم الكتاب والسنة. أنا ذكرت الدرس الماضي ولعله بعض إخواننا لامني في نفسه على الأقل إنه ما صرح إنه ليش التفصيل هذا أحيانا في بعض المسائل. ذكرنا إخواني إنه ليست الذكاء وليست الشطارة إنك تذكر آية أو حديث، الشطارة إنك تفهم الآية والحديث على الفهم الصحيح. ولا ذكرنا أمثلة يعني غريبة جدا وقد لا تكاد تصدق إنه بعض الناس يعني أتى بعقائد كفرية واستدل عليها بإيش؟ بآية أو استدل عليها بحديث أو إلى آخر ذلك، واضح. إذا الإشكال إخواني في الفهم، فهم الكتاب والسنة، والكتاب هو والسنة الصحيحة تقريبا موجودة بين أيدي الناس من مئات السنين. جيد، وين الإشكال؟ الإشكال في الفهم. طيب، من الأشياء اللي الناس قد يعني تسبب الخلاف فيها الشيخ عمل مقدم اللي هو مسألة المجاز، الشيخ عمل مقدم إلها فقال وهو يختلف هذا الظاهر بحسب السياق. شو يعني بحسب السياق إخواني؟ الكلام عادة بيكون قبله كلام وبعده كلام، صح؟ هذا يسمونه العلماء سياق. يعني الآن مثلا تبقى تحكي مع زميلك معاتب هذا سياق العتاب، غير ما تحكي معه في سياق الثناء والمدح، غير ما تحكي معه في سياق الحاجة والطلب مثلا، واضح؟ فلذلك الآن هذا يسمونه العلماء سياق الكلام، سياق الكلام. فلذلك ربنا عز وجل قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. الله عز وجل بيقول إنك أنت العزيز. هل هذا الآن هو في النار في عزيز، في النار في كريم، ولهذا في سياق العذاب والإهانة وسياق التحقير، واضح؟ فالسياق إذا يحدد. إذا ما حدا بقول إنه الكريم هذا معناه النفيس المحترم المعتبر المعظم، ولا العزيز الذي لا غالب له، وإن لا غالب له هو في النار مرمي زي بديش أقول لك، واضح؟ فلذلك الآن السياق شو يعني السياق؟ إنه الحاء يعني الكلام السابق واللاحق، وهي بسموه العلماء القرائن الحالية الموجودة في النص تعين على فهم هذا النص، تعين على فهم النص. فبقول الشيخ وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالآن لما أجي أنا أضيف مثلا كلمة اليد كما راح يمثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقول كتبت بيدي، هل كلمة يدي الآن هي نفس المعنى والحقيقة لما مثل ما قال الله عز وجل وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل اليد التي أضيفت لي نفس المعنى لها نفس اليد التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، لكن أصل المعنى احنا شو قلنا؟ أصل المعنى واحد، لكن الحقيقة الكاملة قلنا تختلف بحسب ما تضاف يضاف إليه الكلام، بحسب ما يضاف إليه الكلام. فالصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تليق به سبحانه وتعالى، والصفات نفس الأسماء فيها إذا أضيفت إلى المخلوق تناسب المخلوق بحسب إيش ما أضيفت إليه الكلام. فمثل الشيخ ابن عثيمين بيمثل مثال بقول لو أجي واحد طالب علم مستجد فقال لي يا شيخ أعطيني كتب، فقلت للشاب المقيم المساعد إلى آخره قلت له أعطيه ما يليق به، أعطيه ما يليق به. هذا مثله تعطيه مجلدات ولا بده كتيبات صغيرة؟ دخل طالب علم آخر أقوى منه أو قوي وقال أنا يا شيخ أحتاج كتب، فقلت له لمن عندي قلت أعطيه ما يليق به. الكلمة نفس أعطيه ما يليق به، أعطيه ما يليق به، لأن ما يليق بهذا نفس ما يليق بهذا. إذا شو اللي اختلف؟ المضاف إليه. فكلمة ما يليق به حسب التي أضيفت إليه، وكلمة ما يليق به حسب ما أضيفت إلى هذا معنى كلام الشيخ وما يضاف إليه الكلام وما يضاف إليه. بتقول لك إذا وجدت أسماء نفسها موجودة لله عز وجل وموجودة للمخلوق، صفات موجودة لله عز وجل وموصوف فيها المخلوق، لا تعتبر إنه المعنى واحد في كله، في أصل في كل المعنى واحد. ليش؟ لأن هذه صفة أضيفت للمخلوق تناسبه، وهذه صفة نفسها أضيفت للخالق فتناسبه. مثل ما ذكرنا أكثر من مرة، صفات المخلوقين نفسها تختلف فيما بين حياتنا إحنا الآن، وذكرنا هذا الكلام عدة مرات. حياة البشر في دار في في في دار الحياة الدنيا غير أرواحنا وحياتنا في الآخرة. الآن في مرض وفي كبر وفي تعب وفي وصب وفي نصب وفي كذا إلى آخر، وفي مرض وفي شيخوخة، هذه كلها المظاهر في الآخر عند أهل الجنة ما لها ما فيه. ليش؟ لأن الحياة اكتملت، حياتنا اكتملت بالنسبة التي تناسبنا، اختلفت ما بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، بين الحياة في الآخرة. هذا بقول الشيخ وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. زي ما ذكرنا طبيعة الكلام، الجو العام للكلام، هذا بسمه السياق. الكلام السابق والكلام اللاحق، لذلك الأحيان بقوله بحسب السباق واللحاق، بحسب السباق واللحاق، بحسب ما سبق الكلام، بحسب ما يلحق به الكلام، بحسب ما يلحق به الكلام. بقول الشيخ أيضا وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى على وجه آخر. ثم بدأ الشيخ يفصل في كل حالة، يعني هنا أصل الشيخ نبهك قال انتبه، ظاهر الكلام بيختلف بحسب السياق وما يضيف إليه الكلام، وأن الكلمة الواحدة قد تكون في سياق لها معنى وتكون في سياق آخر لها معنى آخر. تركيب الكلام، الكلمات نفسها، الكلمات نفسها الشيخ بيقول إذا قدمت وأخرت بتغير المعنى. وضرب الشيخ مثال كما سيأتينا على كيف أنه التركيب يختلف بنفس الكلمات. مثلا بتقول وما زيد إلا عندك، ما زيد إلا عندك، كم كلمة؟ ما وزيد إيش وإلا وعندك، مظبوط؟ ما زيد إلا عندك. بقول الشيخ شوي في الشرح بقول ما عندك إلا زيد، هل المعنى واحد؟ لا. الكلمات هي الأربع كلمات هي واضح؟ ما زيد إلا عندك يعني زيد مش ممكن يكون في غير مكان اللي أنت فيه، فحصر وجود زيد في مكان واحد اللي هو عند فلان، لكن ما عندك إلا زيد حصر الموجودين بزيد. شوف نفس الكلمات بس اختلفت بحسب إيش. فمن أخطاء الناس أنه بيجي على كلام معين يحتمل في سياق ولا يحتمل في سياق، فأقول لك طب ليش الآن المعنى اختلف؟ نقول لك أنه السياق هنختلف، لأنه تركيب الكلام هنختلف. واضح إخواني؟ الكلام شوي ثقيل، وخاصة لما يدخل الآن الشيخ على مسألة المجاز، بس لابد من نتجاوز ومن ننهي بسرعة. وهذه المسألة بتمر معنا دائما، يعني راح تمر معك إذا بتحب تقرأ في العقيدة ستمر معك في أكثر من مكان. فأنت حاول لو أخذنا منها القدر مشترك في الفهم بكون بكفينا. أما نقول لك واحد يقدر اليوم يدخل في كل مباحث المجاز والحقيقة ويفصل ويأصل وإلى آخره ويبسط وكذا، أنا أقول قلائل، قلائل من يستطيع ذلك، قلائل في الأمة من يستطيع ذلك. يعني لو جبنا واحد الآن بس قلنا له هاي كلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم في السواعق المرسلة، وتعال فوضحنا كل كلمة قالها ابن القيم في السواعق المرسلة، أظن في كلمات راح يوقف عندها حائرا وراح يوقف فيها متأملا وراح يعتذر أحيانا، قد يعتذر. بس بالشكل عام، بشكل عام يكفينا نأخذ رؤوس الأقلام كما يقال، كما سيأتينا من كلام الشيخ العثيمين. الآن كمل يا أبو اليمان. لفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. إذا كلمة قرية بتقول لك انتبه، كلمة قرية قد يكون منها المقصود منها البشر، وقد يكون المقصود فيها إيش؟ المباني. قد يكون المقصود فيها المباني، فبقول لك انتبه كلمة قرية في هذه الآية غير المقصود فيها في هذه الآية. واضح؟ إذا اختلفت بحسب ما يضاف إليه الكلام بحسب السياق. فالشيخ بدأ يمثل على اللي أجمله قبل شوي، الشيخ قال قبل شوي إيش؟ ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. مثل الشيخ الآن بمثال كلمة القرية، اسمع. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. حسبك. إيش فهم من الأول؟ الأول بالنسبة لإيش؟ إنه يراد به القوم، يراد به إيش القوم؟ لأنه قال كلمة قرية تحتمل معنيين، قد يراد بها القوم وقد يراد بها المساكن. من الأمثل على أن القرية تأتي بمعنى الساكن وليس المساكن، بمعنى القوم والناس والقوم وليس المباني، بقول قول الله جل وعلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. طيب طبعا في سياق الكلام الله جل وعلا في سورة الإسراء يتكلم عن من كذب بالرسل مثل ما ذكر الشيخ العثيمين، وارجع للقرآن تجد أنه الشيخ الله جل وعلا ذكر كما ذكر الشيخ أنه الكلام في سياق القوام التي كذبت الرسل فعذبت. الآن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، الأمر محتمل، الإهلاك ممكن يكون إهلاك للمباني ممكن احتمل يكون الكلام إيش للسكان صح؟ طيب وين الآن اللي في النص؟ وين القرين اللفظية؟ وين إذا جاز التعبير؟ أنا بشبه من باب التشبيه أحياناً إخواني أو من باب تقريب المعنى. أنا بشبه القرائن لأن في بعض إخواننا بجوز ما لش في اللغة والنحو والأشياء هذه، بجوز الكلمات هذه تصعب عليه. ولذلك في بعض الأعاجم لما دخلوا في بلاد المسلمين أو دخلوا في الإسلام وما فقه اللغة، ما فقه اللغة، مش يعني ما يتكلموا لغة، لا، ما فقه اللغة، اللغة لها فقه، اللغة لها فقه ولها دلالات. فلما استصعبوا هذا الأمر ما وفق للصواب. ولذلك الحسن البصري لما كان يعني واجه أقوام من هؤلاء اللي دخلوا مثلا من بلاد ما بعد ما وراء النهرين، من بلاد مثلا ترمذ، من بلاد نيسابور، من بلاد كذا، المهم الأعاجم جيد اللي خاصة قلنا البصرة إذا بتتذكروا قلنا أوائل رؤوس البدع ظهروا وين في البصرة، ذكرنا هذا سابقا. ليش؟ لأن البصرة أقرب حدود العرب إلى الدول أو إلى المناطق اللي فيها حضارات سابقة مثل الهنود ومثل الفرس ومثل كذا. في مين أقرب لها؟ البصرة. لذلك اليوم للأسف البصرة تغلي بالتشيع، تغلي لأن قريب عمين على بلاد المجرمين على الروافض، واضح؟ فلذلك الآن لما كان حسن البصري يقابل مثل هؤلاء قال إنما أتوا من العجمة، أتوا من العجمة. إيش أتوا من العجمة؟ إنه من قلة المعرفة في اللغة العربية، لهم أعجمي، لأنه أعجمي فأتوا من أتي من ذلك. يعني السبب مش إنه الرجل لا يريد الحق، لأنه هو أعجميته ما وفقته وما مكنته أن يكون فاهم وفاقه لهذه اللغة كما ينبغي، واضح؟ طيب وين الآن القرآن؟ في شيء اسمه قرينة، في شيء اسمه قرينة تحدد المعنى أو تبين المعنى. أنا بشبه القرائن بشواخص المرور. هسا أنت ماشي في طريق بده يتفرع يمين يسار، جيد؟ ما يدريك إنه الطريق الصح خسر بالوجهة لما بسافر مع إخواننا في السيارات وبنروح مثلاً على العمرة بفضل الله بالسيارة. خاصة البلد لما تدخل المدينة أول مرة أو إلى آخره تحتاج دائماً مثل هذه الشواخص. فأنت أحياناً لو لما بتغلط فيها بتخسر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة لما ترجع تأخذ الوضع الصحيح، صح ولا لا؟ مين الكلام معنا لما صارت أكثر من مرة معنا، جيد؟ فبالتالي الآن شاخصة المرور هذه بسميها القرينة، اللي بتقول لك روح يمين روح إيش. طيب الآن إذا جاز التعبير، يعني ما بقول الآيات شواخص، لا، بس أنا قصدي القرينة، بيسمون العلماء القرينة. فما هي القرينة؟ خلينا نعبر بالتعبير الصح، بلاش واحد يقول لك شو اسمه القرينة. وين القرينة اللي في النص اللي مقصود فيها إنه الأقوام والسكان وليس مساكن اسمه أو معذبوها عذاب؟ إذا الآن كأنك أنت ماشي في طريق هان السكان وهان المساكن، واضح؟ مين اللفظ الموجود؟ وين السياق؟ وين اللفظ؟ وين القرينة اللي موجودة في السياق اللي بتقول لك روح هيك المقصود به السكان، مش لا تروح المقصود في المساكن؟ مين؟ أو معذبه عذابا شديدا. مين اللي تعذب؟ الجدران ولا البشر اللي ساكنين داخل الجدران؟ البشر، واضح؟ فلذلك هذا واضح جدا إنه هذه مثال الشيخ يقول يراد به القوام أحيانا. الإمام الشافعي رحمة الله عليه أكد الفكرة هذه بكتاب الرسالة، وكتاب الرسالة من أقدم ومن أوائل كتب الأصول. الإمام الشافعي رحمه الله جاب تقريبا يعني نفس أو إحنا زي ما تقول الشيخ العثيمين جاب نفس الفكرة اللي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة باب الدبوب الآن الصنف الذي يبين سياقه معناه، صنف من الألفاظ، صنف من النصوص، نوع من الكلام يبين إيش، مين الذي يبين معناه؟ سياقه، الذي يبين سياقه، شعر سياقه فاعل الذي يبين سياقه. فمثل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية، قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. فبقول الشيخ الآن القرية التي كانت حاضرة البحر، التي كانت حاضرة البحر محتمل المقصود فيها القرية المساكن والقرية السكان. طيب فبقول الإمام الشافعي فلما قال إذ يعدون في السبت، يعتدون في السبت، مين اللي بيعتد في السبت؟ الجدران ولا السكان؟ هذا نفس كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه، قال إذ يعدون في السبت دل على أن المراد أهل القرية، على أن المراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية يعني معتدية ولا فاسقة لا يوم السبت ولا في غير يوم السبت. إذا هاي الآية الكريمة واضح إنه فيها، واضح إنه المقصود فيها واحد يقول لك إيه الجن والناس هذول، كيف واسأل القرية واسألهم عن القرية، أو في الآية الكريمة ستأتينا واسأل القرية التي كنا فيها. فلا الواحد يقول لك وين يروح يسأل الجدران ولا يسأل المقصود فيها أهل القرية؟ إذا قد هاي المثال الشيخ ذكره على أنه بحسب الإضافة وبحسب السياق بتحدد وبتعين أو بيتبين على كلام الإمام الشافعي يتبين إيش؟ يتبين المعنى اللي بعد. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إذن هنا الآن لا يمكن أن يكون المراد إيش؟ لا يمكن المراد السكان، إن مهلكوا أهل هذه القرية، أهل هذه إيش؟ المساكن. واضح؟ لأنه الأهل بزبطش، ولا لو كانت القرية هي نفسها الأهل بصير إن مهلكوا أهل هذه الأهل، بزبط؟ يصلح؟ لا يصلح. فإذا هذا مثال واضح جدا إنه المقصود بذلك إن مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه المساكن، أهل هذه المساكن. فضل. وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون رائقة به، فلا أحد سليم فلا أحد فلا أحد سليم الفطرة صريحة سليم الفطرة برضه لسه ما جاش الخبر فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد بس هذا الخبر هذا الخبر جيد. أنت إذا بضلك تتشكل راح تضيع طيب لا خلط فلا أحد سليم أيوة فلا أحد سليم الفطرة سليمة سليمة فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. انتبهوا يا إخواني، الشيخ بيقول ويقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى. هل الشيخ يعني يؤول في قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل معنى الشيخ أنه بأول؟ لا، هو مقصود الشيخ أنه لا تجعل اليد كاليد، يعني لا تمثل، لا تقول بالتمثيل. أما إحنا شوفنا سابقا أي شيء له يد إذا ذكرت له إذا ذكرت يده فلا بد أن جميع جميع أصحاب الأيادي يتفق معناهم في أصل في الأصل، تشترك جميعا في أصل المعنى لمن كانت له يد. واضح؟ مش واحد يقول بين يدي هذا القرآن، بين يدي القرآن له يد؟ لا، مو احنا شو قلنا كل من كانت له يد اذا اطلقت فانها توافق اليد التي اطلقت لغيره، بس الموافقه تكون في ايش؟ في اصل المعنى. وهذا كلام ابن عبد العزيز الحنفي في شرح الطحاويه رحمه الله. واضح؟ لكن شو مراد الشيخ من الان؟ ان لا تفهم على الحقيقه. فالشيخ اللي منفي عنده المثلية أو التمثيل أو الحقيقة، هيك كأن الشيخ بده يقول لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، يعني حقيقة هذه اليد تكون مناسبة له، أما في جميعها تكون في أصل المعنى، في أصل المعنى واحد، في أصل المعنى لكن تتفاوت، تتفاوت. هل يد النملة كيد الفيل، كيد الأسد، كيد الغنم، كيد الآخره، هل كلها أيدي واحد؟ لا، ربنا عز وجل جعل المخلوقات أجنحة، هل الأجنحة جميعها واحد؟ هل جناح البعوضة كجناح النحلة، كجناح الفراشة، كجناح الملك؟ جعل الملائكة إيش؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. إذا الآن الملائكة لهم إيش؟ لهم أجنحة. هل جناح الملك كجناح أي نوع ثاني من الحيوان مخلوقات؟ لا، لكن كونه لا كافي يقول لا الملائكة بلهم مش أجنحة، المقصود بالجناح كذا وكذا. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين على الراجح عند أهل العلم، فلما رأه كم جناح له؟ 600 جناح سادا ما بين الأفق، ما بين المشرق والمغرب. واضح؟ أجي أقول الأجنحة اللي لجبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحال المقصود فيها كذا وكذا، ولنقول جناح يليق بذات جبريل عليه السلام، كيف لا ندري؟ كونك لا تدري الكيفية لا تنفي الأصل، لا تنفي الأصل. فلذلك الشيخ هنا الآن المقصود بقول لك هنا يد أضيفت للمخلوق بتمثل الشيخ هنا الآن. إخواني لا تنسوا السياق اللي نتكلم فيه، إحنا مرات بأخذنا الكلام ووضيع ندراش الكلام لوين أصلاً جاي، أو عفواً الكلام جاي لتفصيل إيش أو لتبيين إيش. إحنا الآن بنذكر أمثلة، أو الشيخ بالأحرى ابن عثيمين رحمه الله بذكر أمثلة على أشياء يختلف معناها بحسب لإصياقها وما أضيفت إليه، وما أضيفت إليه. نعم. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذن هذا مثال على أي حال من الحالات التي ذكرها الشيخ، إنه الظاهر يختلف بحسب إيش؟ السياق والإضافة، ولا بحسب تركيب الكلام نفسه؟ تركيب الكلام بحسب، لأنه قد يقول قال تركيب الكلام، يعني إحنا عفواً قبل ما نقرأ شرح الشيخ وبجوز قبل ما نوضح الكلام، لو جيت تقول واحد الكلام يختلف بحسب تركيب الكلام إلى آخره، ممكن الكلام في أول ما يظهر ما يفهم، ممكن في بداياته ما يفهم، لكن لما الآن أجانا الشيخ بتمثيل صار الأمر بفضل الله ماله صار الأمر واضح. المثال مثل وضحنا ما عندك إلا زيد وما زيد إلا سبق. تفضل. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن عن المعاني. وإذا بدنا ندقق ترى شو بقول؟ بنقول أول ما يتبادر من المعاني، أول ما يتبادر من إلى الذهن من المعاني. واضح؟ إذن هذا الذي يعني يجب أن يؤخذ النظر كم بقي؟ أجو بعض الناس أبو أحمد قلت له بديوس قرب الوقت. واضح إخواني؟ إذن هاي قرر الشيخ إنه الواجب إجراء النصوص على، والقاعدة الرابعة شبه مهتم من القاعدة اللي قبلها، إنه ظواهر هذه النصوص اللي هي أول ما يتبادر إلى الذهن من المعاني تختلف بحسب الإضافة، تختلف بحسب السياق، تختلف بحسب تركيب الكلام، لأنه هذا أمر مهم جدا. بجزء الآن تقول أنت شو بفيدنا كذا، إذا بتجرب الآن تقرأ بفضل الله مثلا في الطحاوية، أو خلينا نقول أدق في التدورية مثلا، أو تقرأ جربت ترجع لمبحث الأسماء والصفات، وبعض الإخوة بجزء عنده يعني المام في اللغة يرجع للسواعق المرسل أو مختصر السواعق اللي ابن القيم يقرأ في مبحث المجاز والحقيقة وإلى آخره، ممكن هذا الكلام الآن يخدم أو ينفعه، إنه كيف الآن القرائن الموجودة بهذا النص لا. ولذلك من أخطاء بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إنه يجعل نص نظير إيش لنص آخر، يجعل نص نظير لنص آخر، أو مثل الشيخ بقول العجل مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، فبقول لك امسك عملت أيدينا أنعاما، هل الأنعام هي مخلوق بيد الله عز وجل، اليد اللي هي صفة ولا بقدرة الله وقوة الله؟ طب ما معنى كانت تجد اللي بخلقت بيدي، ليش قلت هان عند آدم وقفت وهناك مشيت؟ واضح الفكرة؟ فبذكر الشيخ ببدأ الشيخ يتكلم خلقت أضيف إلى القائل الله عز وجل، بينما ذا قال عمل يضيف العمل إلى أيدي. طبعا التفصيل بفضل الله موجود في الذهن منه شيء، بس بنطول أنا القائل طويل شوية، بس هناك بخدمك الكلام بشكل واضح أكثر، لأنه بصير تدقيق يعني عملت ولا خلقت، وهنا أيدينا الإضافة ولا بيدي على التثنية، والتثنية تفيد الحصر، هناك تفيد الجمع، كلام بيصير له زي ما بقولها شوية يعني وضوح هناك لما تقرأ، إنه هنا بقولك النص لا تجعله لهذا النظير، لا تعفل، لا تجعل هذا النص نظير لهذا النص، تركيبه والقرائن الموجود هان غير التركيب والقرائن الموجود إيش موجود هان. لو تريد تسأل واحد تقوله في فرق بين ما زيد إلا عندك وما عندك إلا زيد، إذا ما انتبه فأقولك كلام واحد، لأنه إحنا مشهوري عندنا المثل كله عند العرب إيش ضدين، هذا يعرفه محمد. فبالتالي إحنا عندنا كله على أحيان تفرق بالحرف وبالكلمة وبالحركة إلى آخر ذلك. نعم تفضل. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. كل هذا مشان يوضح لك الشيخ يقول لك انتبه، هذا الكلام اللي بنحكي فيه ومحلى ومجمل وكذا والآخرين، لكن يا ريت أنه متفق عليه، يا ريت هذا الكلام اللي بنحكيه متفق عليه بين الناس. الناس مع ظواهر النصوص انقسموا إلى أقسام، ففي بباحث الأسماء والصفات لا تجد أحد يخرج عن هذه الأصناف الثلاثة أو عن أحد هذه الأصناف الثلاثة. يعني كل من تكلم في الأسماء والصفات يدخل تحت صنف من الأصناف الثلاثة، صنف أهل حق وصنفان أهل باطل، وكل صنف تحته طبعا جماعات وفرق وطوائف وأولى إلى آخره. واضح؟ نعم. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. كلام جميل وكلام مهم وضروري إخواني، الانتساب اليوم مهم جدا. يعني الاختياري بيقولوا مثل مش داعي نقوله، بيقولوا إذا العجول جعرت كل العجل بلحق أمه، ولا بصريش بدناش على هذا الكلام. احنا بنقول اللي يعني لابد الانسان يعني في ينتسب الى يعني الى نسبه صحيحه ونسبه حقيقيه ونسبه مشرفه كما يقال. ولذلك الله عز وجل قال كل يوم يدعى كل اناس بامامهم، فلا بد ان ننتسب الانتساب الصحيح. ولذلك لما جرير وفرزدق وكذا لما كانوا يتهاجوا مع بعض ويتنافسوا ويتناطحوا، فمن الكلمات الجميلة جدا اللي قال قال هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم وإذا جمعتنا يا جرير المجامع، فكان يفتخر بنسبه الفرزدق، قال هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم. فلذلك الأصل أن يكون عندنا نسبة، لابد أن ننتسب، مش ننتسب لبلد عجور ودير نخاس، وإن كان قد لا يعاب هذا من باب التعريف، قد ننتسب إلى مصري أردني سوري عراقي كذا من باب التعريف والبيان، أما يعني النسبة التي الصحيحة والحقيقية والنافعة النسبة الشرعية. اليوم إخواني فتن هذا هذه الضرورة اليوم ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ما كان هو سماكم المسلمين فقط، يعني إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود أن تكون مسلما فقط تنتسب إلى الإسلام. اليوم كل يدعي وصلا بليلة، الكل يدعي أنه على الإسلام، الكل يدعي أنه الطريق الصحيح، على الطريق الصحيح، فلا بد أن ننتسب إلى السنة والجماعة. شوف ما أجمل هذا الكلام، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. من هم اللي جعلوا لهذه النصوص معاني وجعلوا هذه أجروها كما هي جيد على ما يليق بالله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف إلى آخر ذلك. هؤلاء الذين يسموا أهل السنة وجماعة على الحقيقة، لماذا؟ لأنهم أخذوا بالسنة أو أقاموا دينهم على السنة وبنوا معتقدهم من السنة ثم اجتمعوا على ذلك، ما كانوا متفرقين. فالمقصود هنا الآن بالجماعة أي الجماعة التي اجتمعت، بمعنى الاجتماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال أهل السنة والجماعة أي بمعنى أهل السنة والاجتماع عليها، ولذلك الاجتماع يكون على السنة. الناس قد تحتاج إلى أن تجتمع، ولذلك المشايخ يقولوا إنه الجماعة يقصد بها نوعان، الجماعة الأبدان وجماعة الأديان. جماعة الأبدان إنه لا بد الناس يجتمعوا على كبير، مثل ما قلنا المرة الماضية لا بد الناس يكونوا على كبير. واليوم أكثر الناس توفيقا وأكثر الأسر توفيقا وسعادة اللي بيكون رأس واحد، إذا في أكثر من رأس الأمور بتخرب، واضح؟ والنائي زي ما بقولنا أكثر من مرة اللي ماله كبير بيشتري له كبير. وإذا زي ما قلنا ذاك الشاعر لما قال إن الأمور إذا الأحداث رتبها إذا صارت ترى في خيرها في سيرها القللة، إذا بتمشي بتبين العوج فيها. فلذلك الآن جماعة الأبدان إنه يجتمعوا الناس على إمام واحد، يجتمعوا الناس على سلطان واحد، يجتمعوا الناس على زعيم واحد، يحتاج الناس على رجل واحد، إيش ما بدك تسميه سميه، واضح؟ هذه يسمونها جماعة الأبدان. أما جماعة الأديان أن يجتمعوا الناس على معتقد ودين صحيح، هذا المقصود في أهل السنة. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله قال ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة إيش؟ رحمة والفرقة عذاب، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا إيش؟ شيعة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله أيضا قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. إذا الاجتماع على ماذا يكون؟ على السنة، لا على حزبيات ولا على قوميات ولا على فئويات ولا على مصلحيات ولا إلى أي مسمى معين. الاجتماع يكون على السنة، السنة حكم على كل أحد ولا أحد يعلو عليها. فلذلك إخواني هذا اللقب لا يصلح لله أولاء القوم، لا يصلح. أول من تعبر بأهل السنة والجماعة من شيوخ الإمام البخاري، قد يقول قائل من وين جبتون هذا الاسم؟ أبو بكر كان يقول على حاله أهل السنة والجماعة، ما كان يحتاج أبو بكر يقول هذا رضي الله عنه، ولا كان عمر محتاج لهذا. مسماكم مسلمين خلاص، سماكم مسلمين يكفينا مسلم. والناس كانوا فسطاطين، فسطاط حق وفسطاط باطل، فسطاط إسلام وفسطاط كفر. لما الآن للأسف صار الاختلاف مضطرين. لذلك أول من عرف عنهم مصطلح أهل السنة والجماعة من شيوخ الإمام البخاري، واضح؟ فلذلك يعني هذا المصطلح قديم، هذا المصطلح أثري مضطرين إليه. نعم، لماذا؟ حتى نتميز عن أهل الباطل، حتى نتميز عن أهل الباطل. ليس الدعوة الجماعية جماعة ولا في حزب ولا إلى آخر ذلك، إنما للتميز عن أهل الباطل. أما التقسيمات الأخرى هاي ما ندري إيش سببها، يعني لما يقول عن حاله جماعة فلان شو السبب؟ ليش بتسمي نفسك حتى تتميز عن مين؟ والكارثة والطامة الكبرى لما تؤسس جماعة قبل 100 سنة ولا 50 ولا 70 سنة وبقول إحنا سفيرة نوح، يعني لكل اللي برا على الضلال وقد يكون على الكفر. طب واللي قبلك يا صديقي من وين كانوا الناس؟ كانوا في سفيرة مين؟ فرعون. فلذلك الآن هذه المسميات اليوم هذا صاحبها محتاج يبرهن على شرعيته. أما أهل السنة والجماعة مصطلح كما قلنا ضروري ومهم. تفضل. وقد اجمع على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. كلام جميل. الإمام بن عبد البر هذا جديد يعني؟ على رأي واحد قال لي بفكر أنا الشيخ الألباني، لما خلينا نسمع للشيخ الألباني بفكر أنا يعني قديم في أيام ابن المسيب والأيام كذا إلى آخره. فابن عبد البر هذا يعني من هالجماعات الجديدة؟ لا، ابن عبد البر من علماء القرن الخامس، من علماء القرن الخامس الهجري، يعني ولد في 368 توفي 443 هجري، يعني الكلام هذا عمره تقريبا 1000 سنة هذا الكلام عمره تقريبا 1000 سنة، هذا على تاريخ الوفاة، ولا بجزء الشيخ قاله في أول عمره بجزء تعدينا 1000 سنة، واضح؟ فهذا الكلام طلع بقول أهل السنة، شوف كيف عبر عنهم، ما قالش المسلمون، قال أهل السنة مجمعون. إذا هاي المسألة ما لها إجماعية، مش على مزاج ومزاجك، هاي المسائل الإجماعية اللي مخالف فيها مخالف للإجماع. قال مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها. شو يعني الإيمان بها؟ الاعتقاد والإيمان والتصديق فيها والإقرار والمعرفة، وحمل على الحقيقة لا على المجاز. لذلك مقولة إنه شيخ الإسلام ابن تيمية أول من نفى المجاز، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ممكن الكلام يشكك فيه، وإن كان سيأتينا بعد قليل مسألة المجاز والحقيقة، وتأملت أنا أكثر من هيك صراحة، فسيأتينا بعد قليل تفصيل في قضية الحقيقة والمجاز. لما قال وحمل على الحقيقة لا على المجاز، إنه الكلام على حقيقته لا يقال مجاز. المجاز عبارة عن، إذا جاز التعبير، عبارة عن مهرب. شفت الشاحنات لما بتهور بيحطوا لها مهارب، هاي عبارة عن مهرب وضعوا أهل البدع مشان إيش؟ مشان يخرجوا من تبعة ومن إثم أو من وزر أو من مسؤولية عدم الأخذ بظواهر النصوص. طلعون اخترعون إشي اسمه مجاز وحقيقة، لا أنهم يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون. إيش يعني يحدون؟ بمعنى برضو يكيفون. الحد أي بيان الكيفية، حد الشيء، بيان الشيء، ماهية الشيء نفسه. يعني لا يكيفون ولا يحدون فيه. لا يحدون يعني بمعنى لا يكيفون، فالحد بمعنى الماهية. لذلك يقول حد الشيء، حد الشيء تعريفه، كماهيته، حقيقته إلى آخره. تفضل. وقال القاضي أبو يعلى في كتابي إبطال التأويل، شوف ما أجمل الكتاب، إبطال التأويل، عنوان الكتاب جميل. نعم. لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المصيفين بها من الخلق، ولا يعتقد في التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. طبعا أنت بتعرفوا بارك الله فيك أن الشيخ لما قال استخدمت مصطلح التشبيه، وما قلت يعني انتبهت لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن التعبير بالتمثيل أدق للتشبيه، فالأصل يقول ولا يعتقد التشبيه، يعني بمعنى لا يعتقد على معنى التمثيل، لكن على ما روي عن الإمام أحمد. إيش اللي روي عن الإمام أحمد؟ أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا كيف، بلا كيف يعني بلا تكييف وبيان وتمثيل لمعناها. نعم كمل. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك، كما يعلم يعلم ذلك يعلم يعلم وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. حسبك. إذن الآن الصنف الأول، القسم الأول من الناس، ما هو قص أهل الحق، أهل السنة والجماعة. وأنا أخواني دققت على مسألة ابن عبد البر من القرن الخامس، بمعنى إن كان ولا بد ننتسب للرجال فالالتساب للسلف أولى. إن كان ولا بد أنتسب لابن عبد البر والشافعي وأحمد وكذا، إن كان ولا بد من النسبة، فالانتساب للرجال هؤلاء أولى من انتساب للمعاصرين اللي الله أعلم أحوالهم وكيف علمهم وكيف إلى آخر ذلك. هذا الانتساب أو هذا القسم الأول وهو القسم الصحيح يدل، يعني كما يقال هو أصحابه اللي هم أليق وأحق أن يسموا بأهل السنة والجماعة. أما تقول لي مؤول يعتبر من أهل السنة والجماعة؟ لا، مفوض. لما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفويض المرة الماضية، كلام عظيم، قال شر من قول اليهود والنصارى، شر أشر يعني بمعنى أشر من قول اليهود والنصارى القول بالتفويض. فهذا الآن المذهب هو المذهب الصحيح. الشيخ ذكرها الآن أوجه إثبات أن هذا القسم، أصحاب هذا القسم هم أصحاب يعني المنهج الصحيح. قال بوجهين. الأمر الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة. إيش هو؟ الأخذ، وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء وصفات، وبرهننا ذلك سابقا. ولا بيصير الكلام الآن كأنك بتقول قاف وصين وصاد وعين بدون معنى. كما يعلم ذلك من تتبعه بأعلم من أصاف. مين الآن اللي بيحكم على هذا المنهج إنه أو على هذا القسم من الناس إنه صاحب المنهج الصحيح؟ من تتبع هذا منهجهم بعلم وإنصاف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لا يمكن لإنسان أن يصل إلى الحقيقة إذا كان يبحث إلا بأمرين، أن يكون عالم بما يبحث ومنصف ولذلك آفة اليوم الناس إخواني إما بالجهل أو بالإنصاف. بعض الناس يعلم الصح لكن لا يريد، لما لأنه ظالم جائر، لأنه عنده اعتساف وليس إنصاف، عنده إجحاف وليس انتصاف. فالمنصف الذي يصل إلى الحق والله يعلم فيه الإخلاص لا يمكن إلا أن يصل إلى الصحيح، إن كان بشرطين أو بأمرين. الأمر الأول أن يكون عالم. أما أن عذرني واحد يحكم بين طبيبين في مسألة علمية أو طبية وهو دارس تجارة ولا دارس كذا إلى آخره، ممكن؟ وإن كان من أعدل الناس، ليش؟ لأنه ما عندوش علم في القضية هذه، بيختلفوا الجماعة شو بده، كيف بترجح بين القولين، واضح؟ ولذلك أيضا وقد يكون عنده علم لكن يكون عنده إجحاف واعتساف، لا ما عنده إنصاف. ولذلك لما من قول عمار، يعني من أقوال عمار لما قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، وإيش الثالث لما قال العمار رضي الله عنه، المهم فبقول الإنصاف من نفسك، إذا أنصفت أي إنسان من نفسك أنت كنت صاحب عدل صاحب حق، وبالتالي أنت تكون على الصواب. هذا الوجه الأول اللي بيجعلنا نقول إنه هذا القسم على سلعة وبركات، إنه أصحاب هذا القسم هم أصحاب المذهب الصحيح. الاعتبار الثاني أو الوجه الثاني، الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. إذا جاز التعبير الآن دليل عقلي على إنه منهج السلف هو المنهج الصحيح، إنه بتوقف الشخص أمام خيارين، الخيار الأول قبل ما يصل لأبوه، الخيار الأول إما أن يكون المذهب الصحيح مذهب السلف أو المذهب الصحيح مذهب من بعده. السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الوجه الثاني من الأوجه التي تدل على صحة المذهب الذي الأول مذهب أهل السنة والجماعة وأنه المذهب الصحيح، أن يقال للشخص المنافش أو المخالف أنه لابد أن يكون الحق إما في قول أهل السنة أو قول السلف أو في ما قاله غيرهم. تفضل. إذن إن نقدر نقول الوجه الثاني تقريبا يعني وجه عقلي يدلل على صحة يعني ما ذهب إليه الشيخ. نعم. والثاني باطل. إيش هو الباطل؟ أنه يكون الحق في ما قاله الخلف وليس في ما قاله السلف. نعم. لأنه يصح منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. لذلك قلنا شغل السلف التيمي لما كتب في عقيدته الوسطية بيّن أنه ما ذكر إلا كتاب كلام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف. فإذا لو كان الثاني يعني لو كان الحق فيما قاله الخلف لازم من ذلك أن الصحابة كانوا جاهلين أو عالمين وكاتمين. إما أن يكونوا جاهلين ولم يذكروا لنا التأويلات ولم يذكروا لنا التشبيهات ولم يذكروا لنا السلام وبركاته ولم يذكروا لنا الباطل الذي قاله غيرهم، أو كانوا جاهلين بذلك، فكلاهما إيش أحلاهما كما يقال مروا، أحلاهما هذين الخيرين أحلاهما مروا. إذن لأن الحق لا يتعدد، لأن الحق لا يتعدد، ولذلك شو العظيمين رحمه الله بيقول قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإما الحق يكون مع السلف وإما الحق يكون مع غيرهم. أن يكون مع غيره يلزم من ذلك تجهيل الصحابة رضي الله عليهم وأنهم تركونا كما يقال في عماء، لا عندنا يعني علم ولا عندنا بيان ولا عندنا معرفة بمراد الله عز وجل ولا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثاني. القسم الثاني من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. إذن القسم الثاني الأول قل أهل السنة والجماعة، القسم الثاني الممثلة أو المشبهة، وأول من عرف القول عنه بالتشبيه أو التمثيل أو التجسيم وأن الله جل وعلا وحاشاه كغيره كمخلوقاته، أول من قال بذلك هشام بن الحكم الجواربي الرافضي. والروافض اليوم مقسمين قسمين، أجدادهم الأوائل كانوا أهل تجسيم وكان عندهم وكانوا يصفون الله عز وجل بكلام يندله الجبين. ذكر الإمام السكسكي منه شيء في البرهان، يعني الإنسان عندما يقرأ الأخ علينا في الدرس مضطرين نقرأ هذا الكلام صدقا يشعر بنوع من الخوف وهو يقرأ هذا الكلام، كيف أنهم وصفوا الله عز وجل بأوصاف عجيبة، وقال قائلهم قاتله الله قال يعني لا أتورع في أي شيء أن أجعله لله عز وجل كما هو للمخلوق إلا أمرين، قال اللحية والعورة، نسأل الله السلام والعافية. فلذلك يعني هذا أمر يعني كما يقال يستغرب أن يخرج من عاقل، يستغرب أن يخرج من عاقل، وهذا لا أظنه لا ينطق على لسانه شيطان، نسأل الله السلام والعافية. هذا المنهج وهذا المذهب مذهب باطل، وللأسف له أصحابه وللأسف له رجاله. الروافض أجدادهم كانوا على هذا، أو لذلك جدهم هشام بن الحكم ورجل ثاني اسمه هشام ابن سالم الجواليقي، فلذلك سموه هشامية ويسمى الجواليقية، كلاهما أصحاب هشامين. هذا هشام بن الحكم قالوا أخذ من أبان الذي أخذ عن لبيد اللي هو ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي صحر النبي عليه الصلاة والسلام وجالس وجعد، ولذلك أخذ عنه ما أخذ. أما المتأخرين من الروافض اليوم، المتأخرين منهم معتزلة، المتأخرون منهم معتزلة، لذلك اللي كتبوا في كتب العقائد قديما كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، اللي كتبوا ودونوا، ممكن واحد يقول طب يا أخي غريب، طب الشهر الثاني مثلا لما كتب، أو لما ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، أو أبو إسحاق الإسفرايني في كتاب التبصير، أو مثلا الملل والنحل تبع الشهر الثاني، أو الفرق بين الفرق لعبد القادر عبد القاهر البغدادي، ليش ما ذكروا عن الروافض أن يقولوا أنهم على مذهب المعتزلة؟ لأنه هم صاروا على مذهب الاعتزال متأخرين، أما المتقدمين منهم كانوا إيش؟ مجسمة. اللي هم بيعيبوا علينا اليوم قاتلهم الله إنه إحنا بنعبد إله شاب أمرد، زي ما بيقولوا في المناظرات، إذا بتسمعوا في المناظرات والأشياء هذه، هم بالعكس أجدادهم ومعظميهم هم اللي قالوا بالتسليم، اللي بيعبوا على الناس اليوم، الذي يعبوا على الناس اليوم. هذا المنهج منهج باطل. خلونا دقيقتين ونبهنا، كم باقي؟ إذن يعني نستغل على الأقل خمس دقائق. هذا المذهب اللي هو مذهب الممثلة، مذهب المجسمة، مذهب الذين جعلوا الله كالمخلوق، هذا مذهب باطل من وجوه. اسمع، الأول أنه جناية على النصوص وتأطيل لها عن المراد بها، فكيف يرى يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ هيك بيصير حالك أن القرآن يكذب بعضه بعضا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وفي الآيات الأخرى سميع